حدیث 1406 به حدیث داده بحث فضل قر عباسی اتکن به بحث فضل عبدالله قر سلامی اتکن عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال كيس سعدي خدج رازي بتن يابود ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد من القوم لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة من قول نبو يا پیغمبري صلى الله عليه وسلم قد بتا كسا كشوان كسا أول سر يا عردي برايدت شن أبش خلقه بحشت يا أبل دي الظانين سعدي إلا لعبد الله بن سلام عبد الله كور السلام تنبت أنا أبش بلي وانا أبت پیغمبري صلى الله عليه وسلم زيني داب بحشت قده كزون إيكشوان سعد كور أبي وقاسم بجتن قال وفيه نزلت هذه الآية قال سروي أف آيتها البخار وقت خد البجت وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله أبا عبد الله كور السلام بو وشهد أيد أبو السر إيكا وكي في قرآن وبحث توراتي أول معنى أو معنى التوراة دهاتين اتوكي وان معنى أو القرآن دهاتين وبحث توحيد خدية وأخلاقية وتشتت أصولة بجاب شهد أيد السر هندي وأف قرآنها اشنو خد تعالى الآية يعني حتى دماهيك آيته